الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة، عليكم بذكر الله، فبذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك عليكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم، امتثالا لأمر ربكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. شاكرا لأنعم الله عليه، ثم شاكرا لمجهود الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وشاكرا لإخواني الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل عن يقول: هل الإزمال بحكم عادة الملابس اليومية بدون قصد وبدون قصد خيلاء حرام؟ على كل ما يراه يكره، والله أعلم. أما كونه كبيرة فلا يكون كبيرة إلا إذا فعل بدون خيلاء كما قال الجمهور. أما بدون قصد فإنه بعيد ما بين المعصية والكراهة، والله أعلم. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف الإسناد، لا يصح. حكم التسمية عند رمي القمامة حتى لا تؤذي الجان، لا تلزم التسمية عند رمي القمامة، وليس هناك دليل يلزمنا بذلك. حكم هذا باب الحارة، ما باب الحارة؟ من أعرف سؤالك. وحمدك الله يا أبا ريان، جزاك الله خير يا شيخ خلف. هل شرب الخمر ينجز الدم 40 يوما؟ لا أعلم مستندا لذلك. تفسير حديث الولد للفراش، إذا جاء شخص وادعى أنه جلد امرأة رجل وأراد أن يأخذ الولد لنفسه، فنقول له لا، فأصر أبي الولد على ذلك لأن الزوجة زوجته، الفراش فراشه، الولد لزوج المرأة أو لسيدها، إلا إذا ولفه عن نفسه ولعن من أجل ذلك، أو اعترفت المرأة وهو نفى الولد عن نفسه اختلف الأمر. إمام لا يجلس جلسة الاستراحة ويسلم تسليمة واحدة، هل إذا خالفت أكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم لست بمخالف؟ هذه مسألة اجتهادية. يوسف: أشك دائما في نيتي، يحاول إخلاص النية لكن يخشى أن تصرف لغيره، يحاول إخلاص النية لله لكن يخشى أن تصرف لغيره. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا مدخل من مداخل الشيطان عليك. فمن التعلم من معلمة القرآن بس تفعيدها على الماتريدية والأشعرية. إذا وجد غيره من معلمين القرآن فغيره أفضل، وإذا لم يجد وأمنت على نفسك أنك لا تتلوثي بلوث الماتريدية والأشعرية فلا بأس فيه إذن. فمن الضربة التي تأخذها الدولة بريئة ما عندنا فيها نص. تفضل. بسم الله. كيف الثوب تزيد للصدقة والله طيب كلما كنا صدقة كنا على سبيل التخلص منها تواضعا كم يعادل إطعام 10 مساكين ليس هناك تقدير معين لأن إطعام 10 مساكين على قدر ساعة فجر إذا كان طعامه متوسط بطاطس مثلا يخرج 10 وجبات بطاطس كباب يخرج 10 وجبات كباب على حسب حاله ومن يقول عمام الرجال إذا كانوا يزورون أفخادهم وبعضهم لا يذكر إلا العورة المغلظة لا تدخل في هذا المكان كنصيحة حكم رسم الوجوه إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى ذلك فابتعد عن ذلك حديث النبي عليه السلام من المصورون هل عليه وزر لعدم عمل عقيقة لأولاده ليس عليك وزرا إنما فاتك أجر إن كنت تستطيع ولم تفعل لا يجوز أن تشتري بيتا في لندن عن طريق البنك لأن هذا ربا هل لذبيحة العقيقة سن معين تلك مسألة مختلفة فيها العلماء كمنهم من يقيسها على الأضحية ويقول يلزم فيها ما يلزم في الأضحية فإذا كانت الأضحية مثلا لا تجوز إلا بالثني ومعنى الثني الذي بلغ من البقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب ومن الإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب ومن الماعز 1 سنة فصاعدا على وجه التقريب ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا على وجه التقريب من العلماء من يقيس العقيقة على الأضحية فيحكم بذلك ومنهم من ينفك عن ذلك ويقول لا تقاس عليها الأمر فيه ساعة إذا كنت موسرا فقس على الأضحية بسم الله كيف أكله عفوا كم مرة يزكى الذئب كل سنة يزكى ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وبالله التوفيق هل يجوز أن تعطي الفتاة عنها وعن أفضل كيف أصرف 4 دفتر التوفيق على سبيل التخلص منها أخرجها لفقراء لا تربطك بهم صلة ما معنى الغيرة إلى فنزيل جماع المرأة الحامل وفيل جماع المرأة البردة ما الأصل في الإنسان الإيمان أم الكفر فإن الإنسان على الفطرة قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هل الوالد مخبأ ضعيف الحديث؟ نعم ضعيف الحديث تعمل لوجه الله يا محمد حكم الناس التسمية عند جبهه سم الله عند أكلها هذا صح القول الذي ينسب لأبي بكر قال إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسه ويعذب على الصغيرة فلا تغتره لما قف له على سنده أجابك عبد الإخوان لكن أظنت لا سمتال مهم لهذه حديث عبد لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطان وملكي لا يزول سنده ضعيف ولكن المعنى صح وقت صلاة التهجد يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر ولا يلزم أن تكون ثمة ضاجعة قبل الصلاة السمر بالسواد أختار الرأي القيل بجوازه مع الكراهة هل يزيد بيع الملابس المسملة لست بالمطالب أنت بالتفتيش عن ما وراء شرائها قد يرجح بالنجاسة الخمر زي الكحول إذا كانت خمرا فالخمر نجسة عند جمهور العلماء بقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس. ركس عند الجمهور بمعنى النجس، ودلالة الاقتراء لا تفيد التساوي في الأحكام في كل المواطن. ولا يجب أن نقيس الخمر على الأنصاب ونقول كما أن هذه نجاستها عينية فتلك نجاستها عينية، لا، لأن هذه مائعات وهذه جوانب. هضم خطأ كبار السن في التشهد في الصلاة، هضم خطأ كبار السن في التشهد في الصلاة، الله أعلم بحالهم، يعلموا إن استطاعوا أن يعلموا، إلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل بول الربيع ينقض الوضوء؟ إذا أصابك بول الربيع لا ينقض الوضوء، لكن إن كانت فتاة غسل مكان بولها، وإن كان صبيا ينضح مكان بوله ما دام لم يأكل الطعام، ما دام لم يأكل الطعام. هل من حق الأبناء أن يرثوا أولادهم في منحة العشاء؟ غريب، حرك. قد تذكر معجزة النبي وقد لا تذكر، ولكن أنبياء ذكرت معجزتهم وأنبياء لم تذكر معجزتهم. معجزات استجابة دعوته والسفينة التي أقلته وأقلت أهل الإيمان وسلمهم الله بها. حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، إسلامه ضعيف. سبحان الله وبحمده، هل لي أن أزيد عن المئة خشة النقصان لنيل الغفران؟ نعم، الباب هذا مفتوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، ما يفي عبدنا يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. كيف أستثمر مالي الذي ورثته من والدي وأنا مريضة ولا أثق بأحد حولي؟ كيف أستثمر مالي الذي ورثته من والدي وأنا مريضة أعطيه؟ يعني أنت تثق في الربا ولا تثقين في الحياة الطيب، ماذا نصنع لك؟ تضرين بجنبك إذا ابتليت بأن تأكل الربا وتحاججين يوم الدين. يقول إنه لا يجد عملا وكل ما سعى على عمل لا أوفق، وأنا متزوج وسأنجب بعض الشهور. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، استعن بالله واستغفرها وأكثر من الدار. لا يجوز أن نقول عن النصرانيين غفر الله له ولا رحمه الله. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه. الآية ما حكم إنكار سؤال القبر؟ تلك ضلالة وبدعة. حكم رجل وامرأة تزوج بنية تجربة الزواج، إن نجح يكمله وإن فشل فيفترقان. إن تزوج زواجا صحيحا فالزواج الصحيح حلال. ما التعبير؟ التحسين. حضرته لك تعبيرا، حسنته لك تحسينا، حضرت صوتي حسنته. حكم مس المصحف وقراءة الود اليمين الحائض بحير كالجوانت، أختار القول بالجواز ولله التوفيق. وجزاك الله خيرا يا نجماء. ما حكم الوقف للذكور دون الإناث؟ في هذا فيما يبدو لي ظلم، وإن كان احتيالا فسيحاسب على هذا الاحتيال. هل صلاة التوبة لها أصل؟ على سبيل المثال من أذنب وصلى ركعتين بنية التوبة إلى الله شيء حسن، وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ونزلت في من أذنب ذنبا معينا فأمر النبي صاحبه أن يصلي ركعتين، لكن عموما رقم الصلاة طرف النهار وجلة من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم بيع ماء الفحل، لا يجوز بيع ماء الفحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وبالله التوفيق. ما معنى من أشار لأخيه بحلية لعنته الملائكة؟ يعني الذي يشيل صاحبه من حجر كأنه يخوف أنه سيضربه، ملائكة تلعنه. حديث الأمن التحيد لا يثبت كحديث حديث السبعون ألف الذين يدخلون الجنة لا يرقون، لفظة لا يرقون لفظة شاذة تفرد بها سعيد بن منصور في صحيح مسلم، والأصح لا يسترقون، لا يطلبون الرقية إلى أنفسهم، ولا يفتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. أما قوله لا يرقون فلفظة شاذة، وهي من المنتقد على المسلمين. بحكم تفصيل وبيع السوريها السوري خلاص بأبهره الله. هل تنصح بتفسير ابن جرير الطبري؟ إذا كنت من أهل المعرفة بالأسانيد لا بأس أن تقرأ فيه. ما حكم دعاء ابن الشرع إلى أبيه الميت وليس بأبي الله إذن، لكن كدعاء شخص لشخص أحسن إليه؟ لا بأس، من ناحية سنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد لا يصح. يعني المعين في وجهان للعلماء أختار المنع والله أعلم. وشرب بول الجمل إذا كنت مريضا مرضا موافقا للمرض الذي مرضه الناس على عهد الرسول فلك ذلك، لكن لا يقال إن شرب البول سنة كما يفعل بعض الذين لا يعقلون، يذهب أحدهم معافى إلى الناقة ويتبول وينتظر بولها ويشرب ويقول سنة. ما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حكم زراعة عدسات العيون؟ لا بأس بذلك. ما حكم من أنكر وجود النار يكفر؟ وأنكر معلومة من الدين بالضرورة، هل الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو السائب؟ هل الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو السائب؟ الشبكة من حق الخاطب لأنها من الصداقة، لكن إذا كانت الفتاة غارمة غرامات هي وأهلها هو الذي تركهم بدون سبب، ففي هذه الحال تأخذ من الشبكة القدر الذي بذل وأنفق والله أعلم. توضأ وصلى الفجر ولبس الجواء صوم عاشوراء يكفر عفوا، توضأ وصلى الفجر ولبس الجوارب، وأن أجبناك بالأمس على هذا السؤال فلا معنى للتكرير يا أخي الكريم. هل ثبت أن النبي كان لا يأكل الأرانب؟ لم أقف على سند في ذلك يا يثبت. هل يجوز شراء لحم من الجزار في العقيقة؟ لا، بل عليك أن تذبح أو تشترك في ذبيحة بنية العقيقة. حكم خلع النقاب، إذا بلغت المرأة أن كانت من القواعد من النساء جاز لها ذلك، وإلا أراها أثمة والله أعلم. لا طلب العلم مغلق، لما طرحت أغلق في وجهي. هل أطلق العلم؟ لا تطلق، محمد أصبر، ما أنت ملزوم على صبرك. من نكت بأنه ينقص على نفسه، لكن من قال عن حديث قراءة سورة المتنان من جهة الناصح؟ نعم هناك من قال، لكن نقول لك وضع نصحة حديث هناك ذنوب لا يكفرها إلا السعي على المعاش لا يصح. هل صوم يوم عاشوراء يكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موقول إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال فمن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. وأنا أقول أركان السماء أغفل عنها فإذا لي في نهايتها، هل أعيد لا تلزم بالإعادة؟ ماذا أفعل في صلاة فاتتني؟ صليها أم أصلي السنة والفريضة؟ صليها عبيد بين الله أحق أن يقدر. ترى الأسئلة بعد كانت مكتوبة وكانت وتدبير الكتاب سنة 93 من جميل أنت خطيب أسف في رمضان هذا بعد السحور وتوصله لباب البيت كان يقبلها وكذا كما كم مرة في رمضان كان من دروزه أطلقه عشان الخلفة اطلقه عشان الخلفة اشكد زوجته وزوجته تدبير الكتاب وزوجته خلاص. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حديث ثابت الإسناد، لكن إلى قبل إلى قول فطوبى للغرباء حكما وصى قبل وفاته بزواج ابنته لشخص ما. لا تلزم البنت بالطاعة حينئذ لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم من يعمل في مقاطعة ويمضي على بعض المعاملات الربوية إذا كان مجمرا لا يسمع له إذا كان مختارا يترك هذا العمل. هل يجوز للأرملة أن تذهب للطبيب في فترة العدة؟ أختار رأي العلماء القائلين بالجواب لكن لا يخلو بها ولا يخلو بها. حكم ضمان البنك المسؤول أنه جزء من البنك وجزء من الشركة مقابل نسبة ربح البنك من حرام. حكم من عمل عفوا حكما عمل الماء على جسم بنية رفع الحدث الأكبر والوضوء عن طريق صب الماء على جميع جسده ثم توضأ، هل يجوز هذا العمل؟ نعم يجوز هذا العمل. أن كانت النساء كاشفات الوجه على عهد النبوة، الصورة المنقولة لنا أنهن كن مغطيات الوجوه لا ترى عائشة رضي الله عنها رحم الله النساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فاعتزلن فشققنهن من قبل الحواشي وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. هل يجوز التوسل بما في صدر حامل القرآن؟ وضح سؤالك. حديث يزين ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر الذي الأمر يقلب ليلا ونهارا وقال هذا الحديث ثابت. أنا أدلك يا أبا ذر على خصتين هما خفيفتان على الظهر وأثر في الميزان إلى آخره سند ضعيف. ومن ورثت مالا فلا تعطي من أحد أبنائها دون الآخرين، ما سبب هذا العطاء؟ إن لم يكن ثمة سبب ففي هذه الحال تكون قد ظلمت، والنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكنه أثر من عائشة وليست حديث عائشة. هو يسألني عن الحال على عهد الرسول، بارك الله فيك، يسألني عن الحال على عهد الرسول، هل كانت النساء مغطيات الوجه كتقريبا؟ نعم. وقالت أسماؤكم إذا هذين الركبان وضعت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا كشفنا فإذا جردنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. زوجتها يريد منها 20,000 جنيه شغلهم هو في تجارة التليفونات المحمولة وربحهم منصفة والخسارة عليه. كل ذلك صحيح إلا قولها والخسارة عليه. الخسارة افترض أنه تشارك فيها. فبارك الله في علمك وعملك يا مصري. الكبائر متعددة، كل ما ذكر الله ورسوله أنها كبيرة كبيرة أضف إلى ذلك كل ما توعد الله فاعله بنار أو بغضب من الله أو بعدم كلام الله له أو بأنه لا يدخل الجنة أو بحد من الحدود في الدنيا ونحو ذلك. والله أعلم. حدث خلاف بين زوجين والزوجة تريد رجوع من أجل الأولاد وأبوها مصمم على الطلاق، ما الحكم؟ الزوجة تريد الرجوع من أجل الأولاد وأبوها مصمم على الطلاق، أرى أن الأب إذا لم يكن له عذر بين يأثم لابد من النظر في سبب رد الأب، إلا فالله سبحانه وتعالى قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هل يجوز توسل شخص بما في صدر رجل من القرآن والعمل الصالح من صدر نفسه فأقول يا رب أنت تعلم منتي أني أحب دينك، يا رب أنا أحب أسود الجنة استشفيني يا رب لا بأس بذلك، أني يا رب منفقان بشخص آخر من أبي من هذا عن الصلوات فاتتني بصلمك على السنة سأل الفوائد التي فاتتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الله حقا يقضى. عندما يكون الحديث ضعيفا أو لا يصح أن الواجب ترك هذا الحديث وعدم العمل به، الموضوع لا يضطرد قد يكون ضعيفا ولكن له شواهد أو لمعناه شواهد. بارك الله فيك. ثلاثة من أراد التعدي على امرأة في بيتها فلما قاومته أصابها بكدمات هرب المفسد في الأرض وعاقب بما تستدعيه المقامات بحسب الجنايات التي ارتكبت. هل تنيت الجسم في البطل هو مستحب؟ مستحب أن تعمل الماء، تعمل الماء مطلوب لكن تدريب شيء جلد. ورغل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ فأخذه على نفسي فلن أمره بالتدريب. أخو استثمر لأختنا لها فبها نسبة في الربح فالله نسبة في الربح الاتفاق. فهذا شهما وردلا في النقطة حكم تأخير زكاة المال بسوء تزيع على المحتاجين بصفة شهرية تخرج عن رأس مالك، وإذا دعت الحاجة إلى ما ذكرت فعل، وإلا المصارف إذا كانت موجودة تخرج الزكاة لها. زوج خاصم زوجته وما زال على خصامه لها حتى الآن بسبب دفاع الزوجة عن ابنته وليست ابنتها، مرد من بنته يقهرها، حاولت الزوجة أن تكلمه ويرفض. نشكر هذه الزوجة التي تنصح زوجها بالإحسان إلى ابنته من امرأة غيرها. فأثابك الله أيتها الفتاة أيتها المرأة. أخذ غرضا من نادي السؤال. العدسات اللاصقة والرموش تأخذ حكم الوصل. العدسات اللاصقة والرموش العدسات اللاصقة لا العدسات اللاصقة لا تأخذ حكم الوصل لكن الرموش يخشى منها. بارك الله فيك. لم يرد دليل يا هذا على أن الأموات أشعرون بنا عند زيارتهم، وإلا فقد قال المسيح عليه السلام وبنحوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لما أسمع مرات حامل في بنت ما لا أسميها سميها مريم. حكم هذا الموضع الأنفي أثناء السجود على الأرض أثناء السجود يكره ذلك. حكم استعمال الحقن التي بها كحول يجد بها بعض المسكنات. السؤال ما تذهب بالعقل لا بأس بها على الأم حديث مع كل مسكن مفكر رمض مفكر ضعيف. هل يجب على الزوج أن تتأكد من رضا الزوج كل ليلة عنها؟ لم تصنع ذلك السيدة عائشة كل يوم ترضى عنها رسول الله ولا نم ولا منام. لم تصنع ذلك السيدة عائشة ولا أمهات المؤمنين لم ينقل ذلك. مجرد عنها ماذا يعني مسألة رضا الزوج عن الزوج هذا مسألة الأدلة فيها شحيحة جدا في لازم يكون راضى عنها راضى عنها ترضى هو رجل مجرم ومش راضى عن الزوج أبدا. ما زال متوش لكن عايش فلوسها يديني فلوسي كان مش راضى عنك ليس له ليس له في ذلك حق. الناس تفهم أفهم خاطئة. الذين يتكلمون عن الزوج من الوعاظ أحيانا ينزلون الزوجة منزلة الإله الذي يطاع في كل شيء. لا أبدا زوج عبد وهي أمة أمر بطاعة الذي يطاع أمر بغير ذلك لا يطاع. هل يطاع زكاة المال لفريق يفتح حانوت حتى لا يتكفف الناس حانوت بالظلم ولا مش فهم يعني إذا تقول يفتح مشروع لا بأس لكن ما أدري من حانوت في بلدكم. هل صح أن قيام الليل لرسولنا كان 11 ركعة وزاد 13 ركعة وفتح الباب بقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبقوله يصلي أحدكم نشاطا. الخزان من الأردن ومتأثر بالإخوة الأردنيين والمدينة تجد الشيخ ناصر وطلق جماهير أهل العلم قاطبة فقالوا وتجرؤوا وقالوا بعدم الزيادة على 11 ثم نهى أبدا عن الزيادة على 11 ركعة. من طلب صلاة العصر حديث عمله قيل حديث عمله ذلك اليوم حديث عمله بالكلية أن عمله في اليوم فقط قيل عمله يوم فقط ولأن الشرك هو الذي يحبط كل الأعمال إلا إذا تركها مستحلا للترك فإن الأعمال كلها تحبط فإذا بكفره فقال ما في شيء اسمه صلاة العصر. بألقطة حلال حديثنا بأس النور ضعيف وفقه الله رجل أبو القاسم عبد الزناة حمدك الله يا شيخ إيه وسلمك عينما كنت وحدما كنت وأهل بيتك وجزاك الله عنا خيرا. رجل نسأل هل يجوز للزوجة أن تقرأ رسائل الواتس في تليفون زوجها بدون إذن؟ التجسس لا يجوز. فمن اللبن لكي لا تحرم على زوجي لتيه أفهم سؤال مختصر بيت الهند مسترة؟ لا مش مسترة كل بيت الهند وحكم النكب التتلى وانا عقيمه واخدع بالنزاله ترمون اللبن لكي لا تحرم على زوجي اضطر لك اللبن فهي طريقه كانت وطبعت منه المراه وشبعت فاصبحت ابنتك وابنة زوجك من الرضاعه من احسن خلقه فلفه البنين من البنات يعني استثنى الله بارك الله فيك ومن أحسن خيفة الزبية بنية بنات هذا أكم أدعوكم لا تدعون أيها ما قبل لكم نفع من كل التراضي بقضاء الله ومن تراضي بقضاء الله سبحانه من كانت امرأة أبوان قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى لأنه كان صالحا وكان بنت كانت بركة على أهلها وبركة على نفسها وعلى المسلمين والمسلمات وابن سيدنا نوح ذكر وفاطمة بنت رسول الله كانت أنثى لكن عين الثرى وعين الثرى فذاك الذي استثمر المال ليبقي كان لا يوجد اتفاق كن كريما مع أختك الله يحفظك لكن على كل إذا اختلفتما أنت إما قالت لك شغلهم ولك نسمع فلان نسمع منك ومنها بسم الله حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة حديث حسن والضلال غير الخطأ فمن رضي الله أجمع على هذا حرك ورد حديث في النهي عن التنفس في الإناء نعم ورد حديث في النهي عن التنفس في الإناء الحديث الذي فيه أن النبي تنفس أثناء الشرب لا يعني أنه تنفس في نفس الإناء لكن هكذا أثناء الشرب هل تجد تربية صبي 2012 سنة مع ابنين وفيهم بنت 18 سنة هذا يظهر على عورات النساء سنة يبلغ ويحرم عليه برؤيتها ربنا أصحابك إبراهيمية هكذا قال جماهير العلماء بارك الله فيك شوف الإجماع والإجماع معمول به شخص يسب الشيخ يقول جال سبحان الله بدون سبحان الله ما تصدقها سب الشيخ ما من اللغة بلادهم هكذا لأن الناس يحترفون في بلادهم أعمال كتب في ارتباء الحج صدقة كبيرة أعمال الصلاة الكبيرة حسن النوايا شرب البوضة على ما لم تذكر ما سلمون العبون سلمون العبون نقصد الشيخ سليمان العليان زرت في بيتي في بداية حياتي لا أقصد الشيخ سليمان العبون من أقصد الشيخ سليمان العدوان نعم كنت نحو من 40 سنة في هذه الحدود أول ما جاء اسمه الشيخ سليمان العدوان حفظه الله كان فقط عمل مركز على حفظ الحديث أيامها حفظ الحديث ما حقوق المطلقة عند طريقها وهي لم تطلب الطلاق ولم تنجب منه ولا مانع عندها كل من المطلقة لها خذ عندك قائمة العفش كاملة المؤخر كاملا الشبكة لا يأخذ منها شيئا لها السفنة والنضقة استعملت العدة لها متعة بالمعروف حقا على المتقين على قدر ساعته متوفيك من يمك، متوفيك من يمك، دون المتوفي الله يتوفي الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. هضم السهر من غير منفعة يقرأ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السفر السمر بعد العشاء، وكان الرجل يكد ويعمل خارج المنزل ثم يعود فيعمل أيضا داخل المنزل. ما قلنا لا أمل داخل المنزل، قلنا في مثل يكد أيضا داخل المنزل، فما الذي على المسائلين تعرف الله على المسائل. فهو صعب نفس أخذ الزوج مقارب في نادي ولا غير حتى أنصحنا علينا دم في جزء مقارب في النادي زبالة يعني أخذها ما تعرف زوج صعب إرضائه بليل الاسم تقل ما استطعت نحن متقدم المؤمن على الإمام إذا كان عن عمد من يتقدم الصلاة أو يصل المؤمن إلى ذات الضرورة ضرورة لأحكامها وقفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه. سيد المرشي يقول أحضر لما أفت بجواز جائلة الملاكم في مستعف الدعوة إلى الإسلام اشتلت الضرب في الوجه ومليه عن الضرب في الوجه وقاتل أحدهم مخاف الهجتن بالوجه كيف يترد على الممكن عذاب الطبيب يقول له النار يربون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب من قطيئتهم وغرقه وأدخلوا نارا لو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولا حديث المؤمن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حديث عذاب القبر حق، حديث الملكين والسؤال كثير جدا. الزوج قال تبت الطالق لو خرجنا وقال دونيته ليست الطلاق كفارة يمين على ما اختار من الاقوال ولنا في المسألة حكم الله يطلق زوجته كي لا يدفع لها حقوقها وفي نفس الوقت يدفع لغتيب الطلاق هذا ظالم وستأخذ حقها منه يوم يقول الناس ما رب العالمين. قال تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا. هل قلت الله ما عمل قمامة للقائل في إشكال؟ لا ما سهو يقول سنة، سنة أنك ترميها عند رمي الزبالة قل بسم الله عبد نفوذ العفاريت تنظر ذلك مرحبا يا محمود الزاخر وحبيبك الله. هل يجب على الأصم من الناس محضور صلاة الجمعة يخضر ويسلم ويسجد؟ كرجل يحضر الخطبة ولا يسمع لكن حاضر تشمله دعوة المسلمين ويصل معه. حديث أيضا في عذاب القبر ولا يعذبني ما عذبني في كبير ولأنه كبير أليس كبيرة بوجهة نظركم ولكنه أيضا الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبري من البول. وفي صلاة الإمام في الدور الثاني والمأمومون في الدور الأول هو وحده أو معه قوم في الدور الثاني المنهي عنه أن يصلي الإمام مرتفعا عن المأمومين أن يجيب كرسي ويقف فوقهم تحت، لا هذا لا. لكن إذا كان في دور وناس خلفه وناس في دور آخر أسفل لا بأس، كان حرام الإمام يصلي أن صحب الكعبة وقف في مدر الناس. تعديل سعر المقصود قبل الزراعة لتاجر شارك في التكلفة وفي التقييم لا يجوز، لكن في بعض الأحوال ستستثنى إذا كان هو سيأتيك بنوايات الحبوب التي تزرع، فأحيانا تكون شركات محتكرة بهذا، فإنها حكم خاص حينئذ حسب الله نعم الوكيل. حكم قرار جزء من زكاة المال مقدما قبل حلول المواد خارجها لقريب الذي دعمنا منذ 6 أشهر منذ أشهر الذي على، لا بأس بذلك، لا بأس بإخراج زكاة مقدما. هل يجوز لنا مراجعة ما حفظنا من القرآن غير وضوء وتصديق؟ لا بأس. من النبي أن يذكر الله على كل أحيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قبل العصر يقرأ في سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. مات رجل عن زوجة وابنة وأحفاد منهم، فكيف يقسم الميراث عن زوجة وابنة؟ الأحفاد ليس لهم شيء، الزوجة تأخذ الثمن، الابن يأخذ ضعف البنت وأنت على أمره، وليس الأحفاد شيء إلا أن الحكومة تجعل لهم مصير وجبه. حديث أمية يعود بها مجاهد لو وجدتم حديث ثابت صحيح، شهد فور الوفاة وقيل قال قتادة أحياهم الله له. رقدين مع زيادة من غير شرط للزيادة لا بأس بذلك، وهذا من القضاء الحسن، قال الرسول يا رب ما حسنكم قضاء. الزوجة الثمن هل تجوز قراءة القرآن من التابلت أو التليفون الحائط؟ تجوز. هل شيء اسم ذلك تثبت ماذا مش عالم؟ ماذا يعني؟ هل وضوءك لما تقبل على المحبس أم في خير إزالته؟ ليس الواجب لكن أمر المستحب لنا الطهور شطر الإيمان. هل يزيد الدعاء بدعاء القرآن في السجود؟ تتأول مثلا ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد كان النبي يقول في السجود رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه جزء من آية. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب في جميع التلاوة أن يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هل يجوز للمرأة أن تقبل طلب صداقة الرجل؟ هذا يولد فتنا حرام. هل البسملة آيات من سورة الفاتحة؟ في ذلك وجهان قويان لأهل العلم، وبأي رأينا خلت فلا جناح عليك، وأما فهمها آية فالشافعي يستدل بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير النبي لها بأنها الفاتحة فلا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. والذين قالوا بعدم كونها آية استدل بعضهم بقول النبي عليه السلام فيما يرضي عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، العبد مسال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ما الفرق بين الجن والشيطان؟ كلاهما مخلوق من النار، لكن الجن منهم المسلمون ومنهم الكافرون، الشياطين كلهم كفرة. كيف يقولون العبد عن الأعمال الصالحة؟ يسألون عن ذلك ويقتلون بصعبة صالحة. الذي فاتته صلاة الجنازة هل يجوز أن يصليها بعد إتمام الدفن؟ نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد فقال دفنت ليلا وكرهنا أن نوقظك، قال دلني على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. ماذا يفعل المصلي بثلاث يديه أو البول عند الصلاة؟ يتوضأ ويصلي ولا يبالي بعد ذلك بما نزل. قرأ سورة الملك والكهف في كل جمعة، أما الكهف فالأثر الوارد فيها موقوف على أبي سعيد الخدري لكن عليه عمل كثير من الناس، أما الملك فالخبر له فيه ضعيف. قبل طول الليل قبل النوم، إن شئت قبل النوم، إن شئت في وسط الليل، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. هل من الشياطين يذكرون الناس؟ نعم نحن نقول الله من يعوذ بك من القلة والقبائس ويذكرون الشياطين والإناثين. الشيخ رجل نسي صلاة الظهر وبركة الإمام وصلي العصر يصلي إن شاء صلى العصر معه وبعد طلع الظهر وإن شاء صلى الظهر معه وبعد طلع العصر لم في شأن واسع. رضاك اكتبر عشرة وضح هل أقضي صلاة عفوا مع الدلائل وبينات الله فيها قد الحديث صحيح كيف تنكر شعور الأموات لقبتني دائما رقبتي في وضح بلاك حتى لا يتلخبط. هناك قولان لأهل العلم في مسألة سماع الأموات للأحياء. القول الأول أنهم لا يسمعون مطلقا لقوله تعالى ما أنت بالمسمع من في القبور. لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى لا تسمع ثم الدعاء إذا ولى مدبرين. وقول آخر بسماع الأموات عموما وبعد النظر في أحاديث ثبات سماع الأموات عموما بالأدلة التي أتوا بها وجدتها جميعها وقيد الوفاة أن إذا أمك لا مثل يا عدة ابن ربيعة يا سيدة ابن ربيعة يا فلان يا فلان أن وجدت مواضع ربكم حقيقة. قال عمر أتلان زيئة يا رسول الله؟ قال إلي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع بما أقول منه. هذا الحديث ثاني. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليه. الثالث عمرو بن العاص لما حضرته رفاقا لأهل بيته انتصر عند قبري قبيلة الخمس دور ويقصر لحمها لعلي أستأنس بيت وأنا أراجعه رسول ربي. كل هذه الوقائع عند السؤال بعد ذلك لا أعلم دليلا هذا كلامي والله أعلم. إمامة المدرسة تجوز رغم حفظه تجوز مع القراءة صلاة الجنازة بعد إمام الدفن لجع القبر في القبلة لا أنت تتجه إلى القبلة إذا كان القبر أي إن كان يعني أي الموج هاتك إلى القبلة واللي إذا كانت المسجد الحرام بعد حكم الصلاة بالسر والمثل صلاة تصح حديثه إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم لا يصح. حديث مثل خلق الله الطبة يوم السبت معلوم لستو أنا الذي قلت بل جميع المحدثين يقولون انه معلوم وصاب انه ليس من كلام رسول الله بل من كلام ابي هريره عن كعب الاحبار. هل يجوز تعلم النساء السباحه؟ نعم تعلم السباحه لكن في مكان امن فتقاضي من افضل الصدقات الجاريه. ليس عندنا نص يقول ما هي افضلها لكن على حسب المقامات والاحوال. آخر ميعاد صلاة العصر أن تدرك من العصر الرافعة قبل غروب الشمس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. الزمزمية ما كنت أظن أن تشترك هذا الشيء لابد أن الزمزمية في نادي فأخذها فأنا نبحث أصعب الكتاب. هل يعني زمزمية ذهب؟ عرفت زمزمية عن الكتاب بداية تحولت الزمزمية الآن أخشى على الأخ من الوسوسة يصير النقطة معه زلقي معرفه. أقول قلت حبك الله حكم من يسوى تنخر باء سارق أيوم أفضل في قيام الليل طلق القراءة من طلق السجود كلهم إن أطلت السجود أطلت صلاة طيله السجود. لا أنصحك بحفظ الأسانيد لأنها لا تهدي كثيرا ما رجلا كثيرا. واحيانا الحديث الواحد يكون له مثلا 7 أسانيد 8 أسانيد الى بعض الوقت. ومرض يعطى شقة شيء صعب يكفيك الان. اجلنا ان تدمير الود في المحادثات التي تكون معهم من تركز التلطف الاذنين في اسئله مع الناس. تدمير الود في المحادثات التي تكون معهم من الانترنت انا افهم. بالنسبة على قطع أولادي أن ولادتي منكم ناصرا والآن أنا أستطيع استصحاب بالعقيقة المستحبة ليس بالدرجة خلاص يا أخي ظل زمزمية ولا أفلك ولكن هو معك. السلام يوجه إلي لما أسأله ما هو الهم المستورده ليست العلة الاستيراد من عدمه لكن العلة كيف ذبحت؟ هل زكيت ام لم تزكى؟ فاذا كانت لم تزكى لا زكاة ميتة مسروقة بالكهرباء او جاءت من دول كافرة كالهند مثلا او دول من الهدى كروسيا مثلا ما تاكلها. لكن إذا كانت جائعة من دول كتابية فأصل أكل هم الكتابيين حلال لكن جاءت مسألة جديدة وهي كونها لا تزكى هذه الأيام يعني ممكن تصعد من الكهرباء وتصعد من الكهرباء وتزكى لا تحل. هل علي قضاء صلاة الليل إذا غلبني النوم؟ لك هي ليست واجبة لكن لك أن تقضيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام صلاة من الليل صلى الله عليه وسلم النهار 3 ركعات. هو ظل متزوجا متى تركت أباها وإخوتها حتى تعود للأب فقط وتعمل طعام ماشي فقط نعم ليس لإخوتها شيء كتب ما موجودة لها نصيب لكن شخص ما تترك أبا وإخوة الأب يأخذ كل التركة. وما أمل مع بنت ترفض الزواج بحجة أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية. يا رجال يحزنن ليس لهما إجبارها لأن بيت الله تنكح بكم حتى تستأذن. إجابة الزوجة لأداء الخلاف مع الزوج والزوج غير الكريم هل من حق مشكلة هي خارجة بدون وجد مفتاح جديد حتى لا تدخل في غير كل انتصار له قضية تنظر كيف ابتعد عن المعصية ربنا نسأل الله يسلمك منها. ماذا حديث نعمة المبدع ترد على جزاء الله خير اللي بتفطن يستزعل منها يعني الذي يعطيك ويعطيك ويعطيك تشكره الذي يتوقف عن العطاء ويمنع عنك العطاء ذم الله إذا كان ما يستطيع. لكن في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الإمارة الإمارة في الدنيا تأخذ خيرها تأخذ خيرتها وفي الأخير وبال عليك النعمة المرجعة وبئست الفاطمة. هل تبنى صلاة الدعاء بعد قوله لا بأس حديث أصحاب الجد محمود فيه يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا. أبن ذل الزوجة اللي افتراء عليها وأكل حقوقها بهتانا وظلما. أبن ذل الزوجة اللي افتراء عليها وأكل حقوقها بهتانا وظلما. كلها زوجة فما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا أيها القدر يستجي سلم الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. أيها الإخوة انتبهوا لدينكم، خذوا دينكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أهل الإسلام. بارك الله فيكم وإياكم. والمجاهد الهدام اللي ورد علينا من دور الكفر في الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والنوبية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذا خذوا حذركم من فئة التكفير والتشاؤم الغيب والرد الخبيث والماتريدية والأشاعرة، وكذلك المرجئة والمعتزلة عياذا بالله من كل هذه الفئات الضالة من البشر. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.